أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. قال الشيخ قدس سره الشريف والمحكي عن حواش الشهيد أن المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة، والظاهر أنه أراد التفريع على مذهبه من الإباحة. فيما يرتبط بالتنبيه السابع، بقيت عبارة أخيرة ينقلها الشيخ الأعظم قدس سره الشريف عن حواش الشهيد. هذه العبارة السبب في نقلها هو أنه لعله قد يتبادر إلى الذهن أو يتوهم المتوهم أنها منافية لما تقدم من الشهيد، حيث أن الذي تقدم عن الشهيد سلام عليكم حيث أن الذي تقدم عن الشهيد هو أن المعاضات تفيد الإباحة، وبعد التلف إما هي معاوضة مستقلة وإما هي بيع لازم، على التفصيل الذي تقدم في التنبيه السابع. ولكن هنا يقول المنقول عن حواش الشهيد أن المعاطاة معاوضة مستقلة إما جائزة وإما لازمة، وهذا يتناسى مع ما سبق. لماذا؟ لأنه هناك قال بأنها لا تدل المعاطاة إلا على الإباحة، وبعد التلف إما تكون بيعا أو معاوضة مستقلة، ولكن هنا الظاهر من العبارة أنها من أول الأمر هي معاوضة مستقلة ولكنها إما جائزة وإما لازمة. هذا مطلب. المطلب الآخر الذي يمكن أن يتوهم التنافي بينه وبين ما تقدم هو أنه إذا قلنا أنها معاوضة مستقلة لازمة، لأنه يردد يقول إما جائزة وإما لازمة، على فرض اللزوم. الآن بناء على اللزوم، أنتم تعلمون إذا تحقق اللزوم في مورد فلا بد أن يكون هناك ملك، وهذا يتنافى مع قوله أن المعاطاة تفيد الإباحة. إذن هذا القول المنقول عن حواشي الشهيد قد يتوهم منافاته لما تقدم عن الشهيد، حيث أن المتقدم عن الشهيد أن المعاطاة تفيد الإباحة، وبعد التلف إما أن تكون لازمة وإما أن تكون معاوضة مستقلة وإما بيع لازم. ولكن هنا يقول أولا هي معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة، ويردد بين الجواز واللزوم. فسنقول على فرض اللزوم، خب اللزوم لا ينتجم إلا مع وجود الملك، فإذا لابد أنه يقع التنافي بين هذا الكلام وبين ما تقدم من الشهيد من أن المعاضاة لا تفيد إلا الإباحة. هذا هو منشأ نقل هذه العبارة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام توجيه هذه العبارة بما لا يتنافى مع مبنى الشهيد ومختار الشهيد، يقول مراده هنا أن المقسم هو الإباحة، يعني أن الإباحة قد تكون جائزة وأن الإباحة قد تكون لازمة. المقسم ليس شيئا وراء الإباحة، الإباحة جائزة والإباحة لازمة، لأنه عندما يبيح شخص هذا الشيء في قبال شيء آخر، يبيح شخص هذا الشيء في قبال شيء آخر، إذن كأنه حصلت معاوضة، ولكن المعاوضة بين الملكيتين، لا، المعاوضة بين الإباحة. هذا يبيح له شيئا في قبال أن يبيح الآخر له شيئا، تقدم هذا فيما سبق. إباحة عوضها أيضا إباحة في قبال إباحة. أحسنتم، تقدم هذا، إباحة في قبال إباحة، وهذه الإباحة التي فيه قبال الإباحة قبل التلف تكون جائزة، وبعد التلف تكون ماذا؟ الإباحة لازمة، مو أنه ملك لازم، قبل التلف تكون ماذا؟ جائزة. بعد التلف تكون ماذا؟ لازمة. فإن قلت بأن اللزوم هل يمكن أن ينفك عن الملك؟ يقول نعم، لا تلازم بين تحقق اللزوم في مورد وبين عدم الملك، بين وجود الملك في ذلك المورد. يعني يمكن أن يوجد عندنا لزوم ولا ملكية، كما في المقام فإنه مباح ولكن الإباحة لازمة. لماذا؟ لأنه مقتضى المؤمنون عند شروطهم. هذا الإنسان وقلنا أنه يشمل الشروط الابتدائية افترضوا، فهنا مقتضى هذه الإباحة بعد التلف هو اللزوم. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فصلا لعله إشارة إلى أنه لم نعهد في الشريعة انفكاكا بين اللزوم وبين الملك، فإنه كلما وجدنا هناك لزوم فإنه هناك ماذا؟ أيضا يكون ملك. قال: والمحكي عن حواشي الشهيد أن المعاطاة معاوضة مستقلة، ولكنها إما جائزة وإما لازمة. خب، بينا وجه لماذا نقل هذه العبارة، لتوقم منافاتها مع مبنى الشيخ فيما سبق، مع مبنى الشهيد فيما سبق. والظاهر أن الشهيد أراد التفريع على مذهبه من الإباحة، وكون المعاطاة معاوضة قبل اللزوم من جهة، ليش معاوضة قبل اللزوم يعني قبل التلف ها؟ وكون المعاطاة معاوضة بين ماذا وماذا؟ قال: من جهة كون كل من العينين مباحا عوضا عن العين الأخرى، فهي معاوضة، ولكن معاوضة بين إباحتين. لكن لزوم هذه المعاوضة بعد التلف طبعا، متى تكون لازمة هذه المعاوضة التي هي الإباحة؟ إباحة معاوضة على أساس الإباحة، ولكن لزوم هذه المعاوضة لا يقتضي حدوث الملك كما لا يخفى، لأنه لا تلازم بين تحقق اللزوم وبين تحقق الملك، كما لو قلنا أنه مقتضى المؤمنون عند شروطهم. إذن فلا بد أن يقول بالإباحة، يعني لا بد أن يقول الشيخ الشهيد بالإباحة اللازمة بعد تحقق التلف. ثم يقول: فافهم لعله إشارة إلى أنه إذا كان هناك لزوم فلم نحد في الشرع أنه لزوم ولا ملكية. طبعا وجوه أخرى أيضا قد تذكر باعتبار أن الإجماع قائم، إما أنها إباحة جائزة وإما أنها ملك جائز وتكون لازمة بعد التلف. أما أنها إباحة لازمة هذا خلاف الإجماع المقامي في محله. هذا تمام الكلام في التنبيه السابع. التنبيه الثامن وهو آخر تنبيهات بحث المعاطاة: لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لا إشكال ولا شبهة أن هذه الأحكام التي ذكرناها إلى هنا في تنبيهات المعاطاة في الأمور التي عقدناها لبيان المعاطاة، إذا تحققت المعاطاة بالفعل بواسطة الفعل والعمل الخارجي، هذا يقبض شيئا وذاك يقبضه شيئا، ويجعلون القبض والإقباض بمنزلة إنشاء البيع والشراء، بمنزلة الإيجاب والقبول. هذا يعطي هذه الساعة وذاك يعطيه الثمن، ولكنه بالفعل بالعمل لا بالقول. إلى هنا عندما كنا نبحث كان مرادنا من المعاطاة هذه الصورة، ولكنه وقع الكلام بين الأعلام أنه لو وقع البيع والشراء بالإنشاء اللفظي ولكن بنحو لم يكن جامعا للشرائط، يعني مثلا اشترطنا العربية في الإيجاب والقبول ولم يكن بالعربية كان بالفارسية، اشترطنا تقدم الإيجاب على القبول ولم يكن هناك تقدم للإيجاب على القبول، بل تقدم القبول على الإيجاب. اشترطنا الماضوية لم تكن الألفاظ بالماضوية، ونحو ذلك من الشرائط التي يأتي بحثها مفصلا في شروط الصيغة. هناك بحث أنه إذا وقع البيع بغير الشرائط المخصوصة في محلها فهل تقع معاطاة أو لا تقع معاطاة؟ يعني لا إشكال ولا شبهة في أنها لا تقع بيعا باللفظ لأن شرائط غير متوفرة، ولكنها هل تقع معاطاة أو لا تقع معاطاة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في المسألة توجد أقوال ثلاثة، ولكن قبل الدخول في بيان الأقوال الثلاثة يقول بأنه لا بد أن يعلم، نحن إن بنينا على أن مطلق اللفظ كاف في الإنشاء ولم نشترط تلك الشروط التي ذكروها في شروط الصيغة فهذا اللفظ موجود، هسه سواء كان بالعربية أو بالفارسية، تقدم على الإيجاب، تقدم الإيجاب على القبول أو لم يتقدم، بل كان بالماضي أو لم يكن. إذا قلنا أن مطلق اللفظ كاف في تحقق البيع باللفظ كما قويناه سابقا، شيخنا هذا كتابكم إذا ممكن، كما قويناه سابقا في صفحة 200 لعله في ذهني، بلي في صفحة 200 بطبعة كلنتر، يقول نعم الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي، أي لفظ كاف لماذا؟ لإنشاء البيع اللفظي. غير بعيد للسيرة ولغير واحد من الأخبار كما سيجوء في شروط الصيغة. إذن بناء على هذا ماذا؟ إذا وجد لفظ وإن لم يكن جامعا لتلك الشرائط التي تذكر في شروط الصيغة، إذن يكون هذا بيع لفظي وبيع فعلي، وبيكون بيع لفظي. أما إذا لم نلتزم بذلك وقلنا بأنه لا بد من اعتبار جميع شروط الصيغة التي ذكرت في محلها، من أن يكون بالعربية مثلا تقديم الإيجاب على القبول، أن يكون بالماضي ونحو ذلك من الشرائط التي ستذكر في الصيغة، فهنا هل أنه لو فقدت بعض تلك الشرائط هل أنه يقع معاطاة أو لا يقع معاطاة؟ يعني لا يقع البيع اللفظي فلا تترتب أحكام البيع اللفظي، ولكنه هل يكون باطلا من الأساس أو لا يكون؟ يقول الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول أنه يقع معاطاة مطلقة، يعني بمجرد هذا الإنشاء الفاقد للشرائط تقع المعاطاة، سواء تحقق بعدها القابض والإقباض أو لم يتحقق. طبعا مرادنا من هذا القبض والإقباض المترتب على تحقق البيع، لأنكم أنتم في الإنشاء في البيع أو في البيع باللفظ، بعد أن توقعون البيع في اللفظ من آثار وقوع البيع ماذا؟ أنك تعطي الثمن وتأخذ في قباله المثمن، تعطي المثمن وتأخذ في قباله الثمن، فهذا القبض والإقباض من آثار البيع، مو مرادنا القبض والإقباض الذي هو يكون منشأ لتحقق المعاطاة، مو القبض والإقباض الذي يكون بسببه تتحقق المعاطاة الذي هو البيع الفعلي، لأن القبض والإقباض تارة يراد به إنشاء البيع وأخرى يراد به القبض والإقباض الذي هو مترتب على تحقق البيع. هنا عندما نقول أنه تقع المعاطاة مطلقا سواء تحقق القبض والإقباض أو لم يتحقق، مرادنا من القبض والإقباض يا قبض والإقباض القبض والإقباض المترتب على تحقق البيع، مو القبض والإقباض الذي يتحقق به البيع المعاطاتي. هذا القول الأول. القول الثاني أن الإنشاء اللفظي الفاقد للشرائط يفيد المعاطاة، ولكن بشرط تحقق القبض والإقباض المترتب على البيع، مو القبض والإقباض المستقل. اثنين. ثلاثة، أنه لا يفيد شيئا، يعني هو محكوم بالفساد، فكأنه لم يوجد، لا يتحقق به البيع لأن الشرائط غير متوفرة، البيع اللفظي، ولا يتحقق به المعاطاة، تحقق الإقبال أو لم يتحقق. قال الثامن: لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة التي وقع الكلام فيها، التي هي معركة الآراء بين الخاصة والعامة، لا إشكال في تحقق المعاطاة بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو تحقق إنشاء الإباحة بالفعل، يعني بواسطة الفعل، لأننا قلنا فيما سبق أن المعاطاة تارة يقصد بها التمليك وأخرى يقصد بها الإباحة، على الخلاف الذي كان قائم بين الشيخ وصاحب الجواهر. وهو خب هذا المعاطاة ما هي؟ الفعل ما هو؟ بالفعل. الفعل ما هو؟ وهو قبض العينين. هذا واضح إلى هنا، كان كلامنا أيضا في هذا. أما إذا حصل، طبعا الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأن المعاطاة بمعنى آخر يكفي فيها ماذا؟ الإقباض من طرفين، ولا يشترط ماذا؟ الإقباض والقبض من الطرفين، فإنه عندما يعطي الطرف الآخر فإنه التزام ووفاء للعقد الأول، للعطاء للإعطاء وللإقباض الأول، وسيشير إليه المصنف بعد ذلك. على أي الأحوال، قال: أما إذا حصل بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم، يعني كان هناك لفظ ولكن لم تتحقق فيه الشروط، فهنا فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم، يعني لكي يتحقق اللزوم لا نحتاج إلى أزيد من تحقق لفظ ما كما قرأنا في العبارة، فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشيء زائد على الإنشاء اللفظي كما قويناه سابقا ونقلنا العبارة من، وهذا المقدار من اللزوم كاف للخروج عن إجماعهم، لأنه إن شاء الله سيأتي بعد ذلك في المقدمة في خصوص ألفاظ البيع، هناك إجماع على أن اللزوم في البيع لا يتحقق إلا باللفظ. هذه في الصفحة المقابلة عندي، هناك هالشكل يقول: في خصوص ألفاظ عقد البيع، قد عرفت أن اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود مما نقل عليه الإجماع، إذن لكي يكون البيع مفيدا للزوم لا بد ماذا؟ من لفظ. يقول: هذا الإجماع إن كفى للتخلص منه اعتبار مطلق اللفظ، إذن تم المطلوب. وأما إذا قلنا أن اعتبار مطلق اللفظ غير كافٍ للتخلص من ذلك الإجماع للتأمين ولموافقة ذلك الإجماع، بل لا بد من اعتبار كل الشرائط التي ذكرها المجمعون في تلك المسألة، عند ذلك يكون هناك موضوع لهذا البحث. وأما على مبنانا فلا موضوع لهذا التنبيه الثامن، لأنه وجد لفظ ومطلق اللفظ كافٍ لانعقاد البيع لازم. قال: فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشيء أكثر من هذا بناء على التخلص بذلك بهذا المقدار الذي التزمنا به عن اتفاقهم وإجماعهم المدعى على توقف العقود اللازمة على اللفظ، إذن فلا إشكال في صيرورة المعاملة بهذا اللفظ وإن لم يكن جامعا للشرائط المعروفة عقدا لازما. هذا على مبنانا. وأما على مبنى المشهور، وإن قلنا بمقالة المشهور: من اعتبار أمور زائدة على اللفظ، والمفروض أن تلك الأمور الزائدة غير موجودة كالعربية كتقدم الإجابة على القبول، فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي أي اللفظ الفاقد لجميع الشرائط إلى حكم المعاطاة مطلقا، يعني سواء تحقق بعده القبض والإقباض المترتب على البيع أو لم يتحقق، أو يتحقق به المعاطاة بشرط تحقق قبض العين معه، يعني يا قبض هذا مو القبض المستقل الذي يحقق لنا المعاطاة، القبض المترتب على البيع كما في البيع باللفظ، أنت بعد أن تبيع باللفظ لابد أن يحصل القبض والإقباض، هذا القبض والإقباض هو القبض والإقباض في المعاطاة المترتب على البيع، هذا المترتب على البيع. هذا القول الثاني: أو لا يتحقق بهذا الإنشاء القولي المعاطاة مطلقا، أعم من أن يقع بعده قبض وإقباض أو لا يقع. نعم هذا استدراك كأنه استثناء منقطع مو أنه متصل. نعم إذا حصل إنشاء آخر هذا قبض وإقباض جديد هذا، فهذا لا علاقة له بعد بالإنشاء القولي. نعم إذا حصل إنشاء آخر بالقبض المتحقق بعد ذلك الإنشاء القولي فهنا تحقق المعاطاة، فإذا يكون ماذا؟ فالإنشاء القولي السابق كالعدم لا عبرة به، وتحقق المعاطاة إنما كان ماذا؟ بهذا القبض والإقباض الجديد، بهذا الإنشاء الجديد لا عبرة به، ولا بوقوع يعني ولا عبرة أيضا بوقوع القبض بعده يا قابض، هذا القبض المترتب على البيع، ولا بوقوع القبض بعد ذلك الإنشاء القولي خاليا عن قصد الإنشاء، بل عندما أقبض كان بانيا على ماذا؟ بل بانيا على كون هذا القبض والإقباض حقا لازما لكونه من آثار الإنشاء القولي السابق. واضح المطلب ولا؟ إذن إذا تحقق الإنشاء القولي وبنينا على القول الأخير فهنا لا قيمة للإنشاء القولي السابق، لا قيمة للقبض الذي يكون بعد ذلك الإنشاء، ولكن يا قبض هذا القبض الذي هو مترتب على تحقق الإنشاء، مترتب على تحقق البيع، مو القبض والإقباض الذي يقصد به إنشاء البيع، إنشاء آخر للبيع، لأن القبض والإقباض تارة يقصد به إنشاء البيع وأخرى لا يقصد بالقبض والإقباض إنشاء البيع. أنت عندما تشتري شيئا والآخر يبيع لك ثم يعطيك المثمن وتعطيه الثمن، عندما تعطي الثمن وتأخذ المثمن تنشئ بيعا آخر لأنك تريد أن ترتب الأثر على ذلك البيع السابق، أي منهما؟ واضح تريد أن ترتب الأثر على ذلك البيع السابق المتقدم، البيع السابق المتقدم. هنا يريد أن يقول الشيخ بناء على القول الثالث لا عبرة بالإنشاء القولي السابق، ولا عبرة بالقابض الذي يكون مترتبا على الإنشاء القولي السابق، فلهذا قال فالإنشاء القولي السابق كالعدم لا عبرة به، وكذلك لا عبرة بوقوع القابض بعد ذلك الإنشاء القولي السابق، ولكن بهذا القيد لا اعتبار به إذا كان خاليا عن قصد الإنشاء، يعني وقوع القبض إذا كان خاليا عن قصد إنشاء آخر عند ذلك لا عبرة به، أما إذا قصد بهذا القبض إنشاء آخر جديد فهو معتبر يفيد المعاطاة، خاليا عن قصد الإنشاء بل يكون ماذا؟ لعد عندما أقبضه كان بانيا على ماذا؟ يقول بل بانيا عندما أقبضه بعد الإنشاء، بل بانيا على كون هذا القبض بعد الإنشاء القولي السابق، بانيا على كون القبض حقا لازما لماذا؟ لكون القبض من آثار الإنشاء القولي السابق من قبيل ماذا؟ يقول نظير القبض في العقد الجامع للشرائع، هذا القبض الذي يتحقق بعد تحقق العقد الجامع للشرائط هل ينشأ به البيع أو أنه يؤدى به حق البيع، يؤدى به وفاء الالتزام بالبيع السابق؟ هذه هي الأقوال الثلاثة في المسألة. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه وقع الخلاف بين الأعلام، فبعض ذهب إلى أنه تقع المعاطاة مطلقا يعني القول الأول، وبعض ذهب إلى أنها فاسدة ويتحقق فيها الضمان. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه ينقل قول القائلين بالقول الأول ثم ينقل قول القائلين بالقول الثاني.